نعم نعم. لا هذه ما ذكر ما ذكر في القرآن. نعم يأتون في ناديهم منكر. المنكر هو نفس هذا الشيء. طيب ماذا كانت عقوبتهم هداية الله؟ عقوبتهم يعني انقلابهم لبيوتهم فوق إلى الأسفل ويا أرضهم على الأسفل. يعني فيه قولان قول أن الله قلب أن الله قلب مدائنه. طيب القول الثاني يعني انقلب عليهم أرض جعل آلاهم أسفل. هذه نفس القول الأول. والقول الثاني هو الذي يعني انهدم عمارتهم وبناؤهم جعل سقفهم أسفل. تمام. يعني أمر الله عليهم حجارة من السجيل فهدمت البناء حتى كان أعلاها أسفلها. طيب قوله أولئك الأحزاب إن كل كيف نعرف هذه عليا؟ أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب. والأحزاب صفة لأولئك. طيب ما في إعراب آخر؟ أولئك الأحزاب. طيب فتكون إن كل صنفية لبيان ما أهلها وأهل الأحزاب كذا؟ طيب قال الله تعالى إن كل إلا كذب الرسل. كيف نعرف إن؟ النافية بمعنى ما. ما علامة إن النافية؟ تكون بعدها إلا أن يقع بعدها إلا. تمام. طيب لماذا قال يا خالد الرسل؟ هل الرسل هنا الجمع موزع على ما سبق توزيع أفراد أو توزيع جمع؟ محتملة لكن أرجح هنا توزيع. محتملة إيش؟ وش محتملة؟ محتملة يكون موزع توزيع أفراد بمعنى أن يكون كل رسول أن كل حزب كذب رسوله وهذا المراد. ومحتمل يكون الثاني أن يكون كل حزب كذب جميع الرسل وهذا هو الأرجح. توزيع ايش يكون؟ توزيع جمع. توزيع جمع يعني الجمع موزع على كل فرد. الجمع موزع على كل فرد يعني كل حزب كذب جميع الرسل. طيب ما هو الراجح يا احمد؟ الراجح انها توزيع جمع. ما هو الدليل على رجحانه؟ ان الله سبحانه وتعالى قال ان كل كذب القوم نوح للمرسلين. إنها قال كذبت قوم نوح المرسلين مع أنه لم يسبق نوحا رسول ومع ذلك قال كذبت قوم نوح المرسلين. ما وجه هذا القول سامي؟ ما وجه أن نقول أن المكذب لرسول واحد مكذب لجميع الرسل؟ لأن الكل من عند الله. الكل من عند الله ودعوتهم واحدة فيكون تكذيب جنس لا تكذيب شخص. تمام. طيب قوله ما ينظر هؤلاء ما معنى ما ينظر؟ معنى ما ينظر على معنى يعني وجهه. ما ينظر بس حد ما ينظر هؤلاء إلا صيحة. إذا جاءت بمعنى إذا أنا أقول لك يجل الآية هذه لأن ترى الذي إذا سألته عن شيء محدد وراح يجيب تفصيل معنى ما أعرف. كطالب سئل عن مسألة وفكتها بالفصل كله. في طالب في الامتحان سأله ما حكم الالتفات في الصلاة فقال جيم يكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وتخصره واسرد الفصل كله واكتب في الأخير خذ ما شئت ودع ما شئت. يعني مثلا أسألك عن شيء محدد جيب كل أقول ما معنى قوله ما ينظر هؤلاء ما ينتظر هؤلاء. أحسنت. طيب كلمة ينظر تأتي لمعاني منها ينتظر